بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب القواعد المثلى: المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال: في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. انتهى من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول المؤلف محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: المثال الثالث من الشبهات التي أوردوها حديث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، وله لفظ آخر: إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن، وفي لفظ أنه ولى ظهره إلى اليمن فقال: إني أجد نفس ربكم من ها هنا، أشار إلى اليمن. هذا الحديث من الشبهات التي أوردها أبو عبد الله الرازي في كتابه أساس التقديس، والذي حقه أن يسمى أساس التنجيس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجواب عما أورده هذا المشقشق الجهمي أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه الكبير المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. وهذا الحديث نعم، قال في مجمع الزوائد، وهو نور الدين الهيثمي شيخ الحافظ ابن حجر: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ابن روح، قال: وهو ثقة. قال المؤلف: قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. على كل حال يا إخوان، أصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، وفي لفظ: الإيمان يمان والفقه يمان، بهذه الألفاظ المتقاربة. وأما زيادة وأجد نفس ربكم من قبل اليمن فقد تفرد بها من حديث أبي هريرة شبيب بن روح، وفيه خلاف بين أهل العلم من مجرح ومعدل، والذي يظهر أنها شاذة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاءت خارج بغير هذا عن صحابي آخر، والذي يظهر أنها ترتقي إلى الحديث، هي جاءت من حديث سلمة بن نفيل السكوني عند الطبراني وغيره، فالذي يظهر أنه حسن من غير حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ووجه الشبهة في هذا الحديث التي اشتبهت على الرازي وأمثاله من الجهمية وأصحاب علم الكلام. وأما السلفيون فلم يشتبه عندهم، فإنهم يحسنون الظن بكلام الله عز وجل وبكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحملون الألفاظ أشياء لا تحتملها، ولا يفهمون من النصوص تشبيها ولا تجسيما ولا تمثيلا. فوجه الشبهة التي وقعت عند أبي عبد الله الرازي أنه يقول يثبت لله النفس، أي أن الله يتنفس، أو أن نفس الله يأتي من قبل اليمن، فعلى أهل السنة أن يتأولوا هذا الحديث ويقعوا ويبيحون لأنفسهم ما حرموه علينا، أو أنهم سيجسمون إذا أثبتوا لله النفس من قبل اليمن. وهذا الجهمي الزائغ إنما أتي من قبل جهله بالكتاب والسنة وفهم السلف، وبسبب جهله بلغة العرب، فإنه لو كان سلم عقله وقلبه للكتاب والسنة وفهم السلف لخرج من هذا الإشكال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا الحديث على ظاهره، أي على فرض القول بصحته، لكن نقول قد جاء بإسناد حسن من طريق سلمة بن نفيل السكوني عن غير أبي هريرة، فالحديث حسن. ها؟ حسن من دون زيادة. الحديث هذا الإيمان يمان والحكم يمان هو متفق عليه صحيح، لكن الزيادة من حديث أبي هريرة. ركزوا في باب علم الحديث، إذا كان ورد هذا الحديث ضعفوه من حديث صحابي، لا يلزم أن يضعف من صحابي آخر، لأننا ضعفناه هنا لأنه جاء من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين بدون هذا اللفظ، فجاء من طريق شبيب بن روح بهذه الزيادة، دل على أنه شذ بها من حديث أبي هريرة. أما من طريق سلمة بن نفيل السكوني فهو الذي يظهر إسناده حسن، والله أعلم، وأظنني حكمت عليه بالحسن في تخريج كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. طيب يا أخوان، قال: وهذا الحديث على ظاهره. نعم، ما هناك إشكال، نحن نمره على ظاهره ولا يحتاج إلى تأويل كما يدعي أبو عبد الله الرازي، ولا يلزم من ظاهره التشبيه أو التمثيل أو التجسيم. لماذا؟ قال: والنفس فيه اسم، والنفس فيه اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، والقاموس للفيروز آبادي، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس. فقال ابن فارس: في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين ماذا؟ يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات، انتهى من المجموع. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أيضا في بيان تلبيس الجهمية: لم أجد عن أحمد فيه كلاما أيضا في هذا الحديث أنه تأوله أو فسره، ولا نقل ذلك أصحابه الذين تتبعوا نصوصه كالخلال وغيره، ولكن تكلم فيه ابن حامد وابن بطة والقاضي، أي ابن القاضي أبو يعلى بن الفراء صاحب كتاب إبطال التأويلات وغيرهم، فسروه وبينوه. ثم نقل عن القاضي أبي يعلى بن الفراء أنه قال: ومعناه، أي هذا الحديث، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أو أجد نفس ربكم من قبل اليمن، معناه أني أجد تفريج الله عني وتنفيسه عن كربي بنصرته إياي من قبل اليمن، وذلك لما نصره المهاجرون والأنصار، نفس الله عن نبيه ما كان فيه من أذى المشركين، وقتلهم الله على أيدي المهاجرين من أهل اليمن والأنصار، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يمدح أهل اليمن. انتهى من بيان تلبيس الجهمية. إذن ففهمنا الآن أن الحديث لا يلزم منه تشبيه، إذ ليس المراد النفس أي التنفس الذي هو دخول الهواء وخروجه، ولا يفهم هذا، لا يفهم هذا أبدا إلا عند الأغبياء. وإذا فسرناه بأنه التنفيس عن المؤمن، ليس هذا تأويلا، هذا هو ظاهر الحديث. أجدوا نفس ربكم من قبل اليمن، أي تنفيس ربكم عنا وتفريج كرباتنا يأتينا من قبل اليمن. لما خرج أهل اليمن وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا البلدان وكسروا المشركين وعز الله بهم الإسلام والمسلمين، هذا من التنفيس، عرف الآن؟ فهذا هو معنى الحديث، ليس فيه تأويل، إنما هو على ظاهره هكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فليس دخل، ليس للنفس الذي هو الهواء والتنفس الذي يخرج من الفم والأنف دخل في هذا الحديث، ولا يفهم هذا المعنى من ظاهر الحديث أبدا. ظاهره التنفيس والتفريج عن الكربات بخروج أهل اليمن من بلدهم نصرة لنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة للإسلام. وأكبر شاهد ما حصل أن مصر إلى الآن مليئة باليمنيين الذين ما زالوا يعرفون أنهم من اليمن، من قحطان، من مراد، من هنا، خرجوا في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا في عهد أبي بكر، وفي عهد عمر أويس القرني خرج مع قومه في عهد عمر، ما الأشعريون ماذا أيضا العبسيون خرجوا ونزلوا بالكوفة، العنسيون خرجوا ونزلوا بالشام. اذهب إلى روسيا، اذهب إلى كل بلد، ستجد أن اليمنيين في كل بلاد متخلفين من زمان، فهم ليسوا الآن يتخلفون عن الجوازات والإقامات، هم من زمان كتب علينا أهل اليمن التخلف. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومزقناهم كل ممزق، من عهد انفجار السد في مأرب. فأهل اليمن لا تجد بلدا إلا وفيها من أهل اليمن، إما لطلب أولا من زمان، إما لطلب معيشة، وإما للجهاد والغزو، وإما لأمر، وإما مشكلة فعلها وخرج. فهذه صفات أهل اليمن، أنهم مشتتون في أنحاء العالم منذ انفجار سد مأرب. نعم. ولذلك هم يذكرون نكتة أخبرني بها شخص من حضرموت في السعودية، قال وإحنا نتكلم أن اليمنيين في كل مكان، فقال أراد رجل أن يوم الحضرمي يخرج إلى بلد ليس فيها يمني أبدا، ما يريد يسمع بيمني، ضجر، هو يمني حضرمي. فوصل إلى مكان، فبينما هو يمشي مر برجل زي الأبلة كأنه صوفي أو كذا، فهذا الرجل يمشي من بلاهته تخربطت أرجيله، في إيش تقولون أنتم، تشعكل في الأرض أو ضرب رجله في شيء فسقط، بدل ما يقول يا الله قال إيش وعمودي، العمودي هذا من كبار صوفية الذي يستغاث به في حضرموت، فالتفت إليه فإذا قال عمود يفلق راسك، يعني أنا هارب من اليمنيين تطرح لي أنت، يعني ما يستغيث بالعمودي إلا يمني من حضرموت. فالشاهد أن اليمنيين خرجوا في كل مكان، وهم في كل بلاد، وفي العراق، وفي أماكن لا تتوقعها، وهذه حكمة الله عز وجل. لكن الذين نفس الله بهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الأشعريون ومن جاء بعدهم في عصور الخلفاء الراشدين، يقاتلون في سبيل الله ويفتحون، وهذه من صفات أهل اليمن. وبسبب رقة قلوبهم أنهم ماذا عندهم، كما يقال شجن، إذا قد تحرك يحب الاستطلاع ويحب المثابرة والمشاركة ويترك الأهل والوطن. ولذلك جاء في حديث لما كان معاوية رضي الله عنه بجانب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء رجل أخبر النبي أنه وجد أهل اليمن يشربون النبيذ أو البتع أو كذا شيء من النبيذ الذي يسكر، فقال لعنهم يا رسول الله. فقال معاوية رضي الله عنه لعنهم يا رسول الله، قال لا، إذا رأيتم أهل اليمن قد خرجوا من ديارهم يسوقون نساءهم أمامهم ويحملون أبنائهم على أكتافهم فهم مني وأنا منهم. فالشاهد من الحديث أن اليمنيين ربما يحصل تمادي أو كذا، لكن إذا جد الجد يتركون الأوطان ولا يفكرون فيها ويخرجون إذا حصل الصدق وجاء الأمر الجاد يتركون الأوطان. وأكبر دليل على ذلك أن خعيون من شبوة خرجوا وأينهم تجدهم في الكوفة وفي العراق، والعبسيون خرجوا والعنسيون خرجوا، والأشعريون أقبلوا بنسائهم وصبيانهم وذراريهم وأموالهم وإلى المدينة، وهكذا عندهم ماذا؟ حب الهجرة وحب الخروج إذا وجدوا في ذلك مصلحة دينية أو دنيوية، وذلك لرقة قلوب أهل اليمن. وبعض الناس قد يقول إن هذا خاص بالأشعريين أو كذا، رد هذا أهل العلم وقالوا ليس بصحيح، بل هذه صفة في أهل اليمن لازمة لهم، ومن سكن عندهم اتصف بهذه الصفات كما بيّن ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم يوجد فيهم الخبيث والطيب والكذا والرافضي ويوجد، لكن الأصل في اليمنيين رقة القلوب، وهذا مشاهد وإلى الآن أنك تجد معاملة اليمنيين غير معاملة المصريين أو الشاميين أو السوريين أو الجزائريين أو الليبيين. معاملة اليمن حتى لو كان ما يصلي تجد عنده سهولة وليونة بما أعطاه الله عز وجل بطبيعة أنهم أرق قلوبا وألين أفئدة، عرف الآن. لكن لا يمنع أنه فيهم قطاع صلاة، فيهم معاصي، فيهم كذا، لكن الصفة هذه ملازمة لأهل اليمن في الغالب، حتى للفساق وقطاع الصلاة والبعيدين عن الدين تجد أنه سهل لين يتفاهم معك، ما عندهم ما غالبا ليس عندهم كبر. ربما توقف شخصا أكبر، ربما عميد، توقفه وتتكلم معه ويدلك على الشارع وكذا، ما تجد هذا في أي بلد أخرى. ربما ما هو إلا نائب ضابط جندي أول أو كذا، ما يتنازل يتكلم معه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الثناء على أهل اليمن لما فيهم من صفات الخير، وكما قلنا ما يمنع أن فيها نسبة وقلة الذين هم قساء أو فيهم كبر أو بهذا المعنى. نعم، اقرأ المثال الرابع. قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني يقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى الله جل ثناؤه. وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه، خطأ تصحيح. وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى مكان إلى معنى يناسب الحرفين المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها إلى معنى يناسبها وهو يروى. فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المثال الرابع من الأمثلة التي أوردها أبو عبد الله الرازي أو غيره من أهل الباطل على أهل السنة، ويقولون: أنتم أولتموها وحرمتم علينا التأويل. وهذا المثال كإيراد على أهل السنة إنما يلزم الفريق الثاني لأن أهل السنة انقسموا إلى قسمين في تفسير هذه الآية كما سيأتي. فالإيراد هذا يا إخوان وارد على من؟ وارد على ابن كثير والبغوي وغيرهما في القول الثاني الذين قالوا استوى بما إلى السماء أي عمد وقصد إلى السماء. أما القسم الفريق الأول من أهل السنة الذين رجح قولهم الحافظ ابن جرير وهو إيش؟ استوى أي على وارتفع هكذا على السماء. قال والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين. يا أيها المعطل المورد هذه الشبهة، أهل السنة لهم قولان فيها، أنت تقصد أن تحتج بالقول الثاني، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، استوى إلى السماء بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه أي هذا التفسير ابن جرير رحمه الله تعالى، محمد بن جرير عند تفسير الآية 29 من سورة البقرة في المجلد الأول، حيث قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف، أي خلاف بين أهل العلم وأقوالهم في تفسير الآية، فمنهم من فسرها باستوى على وارتفع، ومنهم من فسرها بإيش؟ قصد، ومنهم من فسرها بعمد. نعم. وأولى المعاني، قال وأولى المعاني من تلك الأقوال بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن أي على عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات، فجمع بين القولين، لأن إيش؟ على عليهن وارتفع ثم إيش؟ دبرهن، لأن تفسير الآية قصد ثم استوى إلى السماء قصد إليها لتدبيرها هكذا، وخلق ما تحتاج إليه من أقواتها وأرزاقها وما فيها. قال وذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى أي في بقية المواضع السبعة الواردة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فأتبعوها على ذلك تلك المعاني التي فسرت بالعلو والارتفاع، وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنتم معي ولا في واد آخر؟ فإن قيل إذا كان الله لا يزال عاليا على المخلوقات، هذا أيضا مما أورد من الشبهات على هذه الآية، يا أهل السنة تقولون ثم استوى إلى السماء أي على عليها، أي أنه لم يكن إيش أو أنه كان في الأرض ثم استوى، هذا يلزم من قولكم، فكيف تحرمون علينا القول بأن الله في كل مكان وأنتم تبيحوه لأنفسكم؟ لأنكم إذا فسرتموها أولا الإرادة الأول واضح هكذا ولا لا، بأنهم قالوا فسرتموها بعمدة صرفتوها عن ظاهرها، الثاني إذا أمررناها على ظاهرها على القول الثاني وهو أنه استوى إلى السماء أي على السماء وارتفع هكذا ولا لا، هذا يلزم من قولكم بهذا التفسير أنه لم يكن مستويا على العرش أو لم يكن في السماء فكان في الأرض ثم صعد إلى السماء، هذا يلزم، فكان في الأرض، فكيف تبيحون لأنفسكم إثبات كينونة الله في الأرض قبل الاستواء ثم تحرمونها علينا وتقولون هذا قول بالحلول؟ عرف الآن؟ قال فإن قيل إذا كان الله لا يزال عاليا على المخلوقات كما تزعمون وتقولون يا أهل السنة، فكيف يقال ثم ارتفع إلى السماء، أو يقال ثم على العرش؟ قيل هذا كما أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد أو يعرج، وهو سبحانه لم يزل فوق العرش، فإن صعوده من جنس نزوله، وإذا كان في علوه لم يصر، طيب وإذا كان لم يصر شيء من المخلوق، إذا كان لم يصر يكن في شيء من المخلوقات. طيب وإذا كان في علوه لم يصر في لم يصر شيء من المخلوقات فوقه، يعني إذا كان في نزوله إذا نزل، لأنه سقطت هنا كلمة، وإذا كان في النزول في حال نزوله سبحانه وتعالى لم يصر شيء من المخلوقات فوقه، فهو سبحانه وتعالى يصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 21 إلى 22 500 بتصرف، وبقي كلام أوسع. على كل حال جاء رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه الشبهة، أنه إذا كان في علو هكذا ولا لا، فيلزم من ذلك أنه عند أن كيف تقولون ثم استوى إلى السماء على عليها وهو ما زال في علو، يلزم من هذا أنه لا يكون في علو، يكون في الأرض أو كذا. فقال شيخ الإسلام تيمية ما ملخصه إذا كان الله عز وجل مستوى على عرشه وعند أن يقول ينزل إلى السماء الدنيا، ما يلزم من نزوله إلى السماء الدنيا أن يكون شيء فوقه، عرف الآن؟ ما يلزم، لأننا فسرنا من قبل قوله تعالى إلى السماء الدنيا أن السماء تنقسم إلى أقسام، السماء العليا التي في عدم تنقسم إلى قسمين، علو أعلى وعلو إيش أدنى، ولا يسمى مكانا حتى يقال إنه أحاط بالله، عرف الآن؟ إنما أدنى أي إلى المخلوقات وهو ما زال في علوه. وأما السماء التي عندنا بالنسبة لنا فهي مخلوقة يتنزه ربنا أن يكون فيها. فرب العالمين إذا كان في الأعلى في العلو المطلق، عرف الآن؟ الذي هو السماء في السماء في العلو، ثم ينزل، ما يلزم أنه انتقل من مكان إلى مكان، إنما هو انتقل من سماء من أعلى إلى مكان عال أدنى منه أي أقرب إلى خلقه، ومع ذلك لا يسمى مكانا محيطا به. فمهما كان سواء على وارتفع أو نزل إلى السماء الدنيا التي أقرب، ما هناك شيء فوق الله سبحانه وتعالى. وإذا نزل إلى السماء الدنيا التي هي أقرب إلى خلقه لا يلزم أن يكون شيء فوقه ولا أنه مخالط لشيء من خلقه. في إشكال يا أخوان؟ نعم يا أخي الكريم. قال رحمه الله تعالى القول الثاني وهو الذي أورده المعطلة على أبي عبد الله على أهل السنة أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا تأويل طائفة من أهل العربية منهم أبو محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري صاحب كتاب تأويل مختلف الحديث، وإلى هذا القول ذهب الحافظ ابن كثير في كتابه التفسير عند تفسير هذه الآية أن استوى هنا أيش بمعنى عمد وقصد في تفسيره في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. ما الذي جعل ابن كثير وغيره من أهل العلم يفسرونها بمعنى قصد وعمد؟ أنه عدي بحرف إلى، قالوا فدل على أنها ليس إلى بمعنى انتهاء الغاية، فتدل على أنه عمد وقصد. أما الاستواء التي عديت بعلى التي تدل على الاستعلاء الرحمن على العرش استوى، فهو هناك استوى بمعنى على وارتفع واستقر. طيب يا أخوان، فهنا لما عدي بإلى فسروها. إذن لهم وجه من العربية أم ليس لهم وجه؟ لهم وجه. الأمر الآخر وإن قلنا بأنه قصد وعمد لا يلزم منه عدم الاستواء، إذ أن الله عال على عرشه من قبل، فهو سبحانه وتعالى يتصرف في كونه وهو في جهة العدم، لا شيء يحويه سبحانه، فله العلو المطلق من قبل ومن بعد، وهو العرش ما كان محتاجا إلى العرش، خلقه لحكمة ليس لحاجة، بدليل أنه محمول بملائكته تحمله، والملائكة هم الذين خلقهم الله، وهم والعرش، الملائكة والعرش محمولون بقدرة الله سبحانه وتعالى، فهو غني عن العرش وعن حملة العرش، فهو العالي على خلقه جميعا ومخلوقاته في في في في في, في النزول وفي السفل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول أي القول الثاني ليس صرفا للكلام عن ظاهره. لماذا؟ لأن هناك قرينة تدل على ذلك، وكونه قصد وعمد لا يدل على أنه ليس مستويا على عرشه، هكذا ولا لا؟ لا، ما يلزم، ما يلزم يكون انتقل وعمد، يلزم وما يلزم، إذ أن الله عز وجل مثله، كما أثبت له ابن عثمان سعيد الدارمي الحركة، لأن الاستواء يدل على إيش؟ انتقال من مكان إلى مكان، كما خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هكذا. والاستواء فعل، والفعل هو أنه قصد إلى العرش واستوى عليه سبحانه وتعالى على ما يلك بجلاله. فنحن نثبت لله، مع أنهم لاموا، ما نقول ذموا، الجهمية وزاهد الكوثري المجرم حامل راية التجهم، ذم ابن عثمان سعيد الدارمي على إطلاق لفظ الحركة على الله عز وجل، فقال: نعم، هي ليست واردة في الكتاب والسنة، لكن عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه نقض النقض على بشر المريسي يقول: الحركة من لوازم الحياة، إذ أن الذي لا يتحرك ليس بحي، ميت، فهو مجرد استنتاج، لكن نفس الحركة من حيث هي ما نستطيع نثبتها في الكتاب والسنة، عرف الآن؟ لكن هو يقول دل أبين على أنها هي ثمرة الاستواء على العرش والنزول هكذا والمجيء يوم القيامة، يدل على ماذا؟ لكن نحن نقول يأتي وينزل ويجيء ويستوي، لفظ الحركة نعتقد معناه أنه لا بد أن يتحرك هكذا وينتقل من مكان من من من سماء إلى سماء وإلى أرض إلى يوم القيامة، لكن هذا اللفظ ما نثبته ولا ننفيه. لكن عثمان سعيد الدارمي في معرض كلامه ورده على الثلجي ابن الثلجي وبشر بن غياث المريسي أثبت الحركة لله، عرف الآن، وهي من حيث المعنى صحيحة، إذ أن الاستواء والصعود والنزول هكذا ويأتي يوم القيامة والمجيء يدل على الحركة. ثم قال: والذي لا يتحرك ليس بحي، في معنى كلامه. نعم. قال: وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء وهو إلى، أما في الرحمن على العرش استوى فاقترن بإيش الاستواء؟ بلفظ إيش؟ حرف على الذي يدل على الاستعلاء، عرف الآن؟ نعم. فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به، فمعناه هنا قصد وعمد، وعلى أننا نوافق الفريق الأول الذي قال استوى إلى السماء بمعنى على عليها، لأن نقول حروف الجر تتناوب، فهنا استوى إلى السماء أي على السماء هكذا كما سيأتي. قال: ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، هذا عندما حول الفعل. لكن هناك تفسير آخر ما نقله المصنف المؤلف رحمه الله تعالى، وهو كلام لابن القيم أنه حرف الجر يتناوب، لم يتصرف الفعل، بقي الفعل يشرب، الآن هو قلب الفعل إلى أن معناه يروى بها حتى يستقيم إيش المعنى، لأن عينا يشرب بها، كيف يشرب بالعين والعين كبيرة هكذا ولا لا؟ فقال عينا يروى بها، عرف الآن؟ نعم. والمعنى التفسير الثاني أنهم تصرفوا في الباء فقالوا حروف الجر تتناوب، فهنا عينا يشرب بها أي منها، فأصلها من، قالوا عينا يشرب بها عباد الله أي يشرب منها، لأن العين يشرب منها لا يشرب بها، وإذا أبقينا الباء على ظاهرها قلنا أن معنى يشرب بها أي يروى بها. طيب يا أخوان. نعم. قال: لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، وأيضا نقول إيش عينا يشرب بها أي منها، لأن حروف الجر تتناوب. وهنا أيضا إذا فسرنا ثم استوى إلى السماء، إذا قلنا إنها للغاية فهي عمد وقصد، وليس هناك تأويل ولا تحريف، إنما هو على ظاهره. وقد اقترن بلفظ استوى ما يدل على الغاية ولا يمنع من الاستواء. ويجوز أن نقول أيضا نلحقها بأخواتها من الآيات، وهي أنه استوى إلى السماء أي على، وتكون إلى بمعنى إيش؟ على، لأن حروف الجر تتناوب. قال: فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به، المتعلق به ليلتئم الكلام، ويقال إيش؟ وأيضا الحرف يفسر بما إيش؟ يناسب الفعل السابق له من أجل أن يستقيم الكلام، وهو عينا يشرب منها عباد الله. وهناك إيش؟ ثم استوى إلى السماء أي عمد أو استوى على السماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ استوى لم تستعمله العرب في خصوص جلوس الآدمي على سريره حقيقة، يعني هو لفظ واسع، لفظ استوى حتى لا نحصره في شيء معين، فهو استوى بمعنى عمد وبمعنى استقام وبمعنى قصد وبمعنى على هكذا، نعم، وبمعنى اشتد. قال: حتى يصير في غيره مجازا، بل هذا المعنى تارة يستعمل بلا تعدية، كما في قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، وتارة يعدى بحرف الغاية كما في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. طيب، وتارة يعدى بحرف الاستعلاء كما في قوله: الرحمن على العرش استوى. طيب، ثم هذا تارة يكون صفة لله، وتارة يكون صفة لخلقه على حسب ما اقترن به من الحروف أو الأفعال أو المعاني والسياق، فلا يجب أن يجعل في أحد الموضعين حقيقة وفي الآخر مجازا. ويجوز أن يفهم من استواء الله تعالى الخاصية التي تثبت للمخلوق دون الخالق، كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، وقوله: مما عملت أيدينا، وقوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وكتبنا له في الألواح. فهل يستحل مسلم أن يثبت لربه خاصية الآدمي الباني الصانع العامل الكاتب، أم يستحل أن يقول هذه الألفاظ مصروفة عن ظاهرها؟ لا، وإنما لا يثبت من المعاني الواردة في حق الله ما يثبت للآدمي، ولا يصرفها عن الله إذا لظنه أنها قد جاءت في حق الآدمي، ولكن ما أضيف إلى الله على ما يليق بالله وليس مجازا، وما أضيف إلى المخلوق على ما يليق به وليس مجازا. انتهى من الفتاوى الكبرى بتصرف تلك، والله أعلم. لا إله إلا أي عمد إليها وقصد ليجعلها سبع سماوات، وهو مستوى على عرشه وفي السماء كما هو سبحانه، ولكن بعد أن خلق السماء خلق الأرض وقدر فيها قوة ورزقها قصد إلى السماء وخلقها وسواها سبع سماوات، وهو ما زال مستوى يعني على عرشه. قلنا بأنه نزل يعني السماء التي في العدم التي أدنى من العلو الأول، ما زال في السماء التي لم يخلق. وما ذكر أنها نزل الآن حتى نقول أنها ارتفع مرة ثانية. أيوه. إذا قلنا بأنه أعلى رجع إلى السماء الأعلى. أيوه. فسواهن، يعني ما يأتي المعنى بالضبط؟ الذي يظهر أنه سواهن وليس على عليهن هو الأقرب. والعلو نستفيده من الآيات. ما في رجح، كلها صحيح. الذي يرجح ابن جرير الأول، والثاني موافقين عليه، ابن تيمية يوافق وعلماء السنة ما أنكروا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، في حفظ القرآن هل ينبغي أن أحفظ وأنا غير ضابطه للأحكام، وبعد ما أحفظ أتعلم الأحكام أفيدني بارك الله فيكم؟ ما في إشكال حفظك الله أن تحفظه ولو لم تضبط الأحكام، لكن الأولى أن تتعلم التجويد، لأن هناك ترتيب في العلم حفظك الله، بمعنى تدرس في حلقة يعلمونك مخارج الحروف والتلاوة وماذا والتجويد بحيث تضبط، لأنك إذا بنيت حفظك على التجويد وعلى ضبط الأحكام يكون حفظك سهل وما يشكل عليك فيما بعد. لكن لو أنك بدأت بالحفظ ثم تعلمت ربما يشكل عليك عندما تحفظ، لأنك تتلو فيما بعد وتقرأ من حفظك الذي حفظته بالتكسير، فيصعب عليك ربما فيما بعد أنك تقوم لسانك وتضبط الأحكام بسبب أنك حفظت على هذه الطريقة وهي بعدم الأحكام. فالأولى، ما أقول يجب وأن فعلك ليس ما يجوز، لا، لكن الأولى أنك تنظر من يعلمك وأنت تحفظ، وهذا ما يتعارض، هي كلها كل يوم تأخذ لمدة 10 أيام أو شهر تحضر حلقة قرآن فيها تلقين وتعليم أحكام القرآن والتجويد، وأنت مستمر في حفظك حفظك الله. أحسن الله إليكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول: بارك الله فيكم شيخنا، في رمضان 1432 أفطرت 6 أيام في حملي و17 في نفاسي، ثم قضيت 8 أيام فقط، ثم دخل رمضان 1433 فأفطرت 9 أيام فقضيت 4 أيام فقط ولم أستطع القضاء لأنني حامل، ووضعي إن شاء الله في رمضان المقبل وضعي علي قضاء 16 يوما، فماذا علي وبارك الله فيكم؟ مذهب الجمهور يقولون إن التي دخل عليها رمضان آخر وما زال عليها قضاء من سنة سابقة ما قضته أنها تقضي الصيام وتطعم عن كل يوم مسكينا، ولا دليل على ذلك. والصحيح أنه ليس عليك شيء غير القضاء، لأنه ما هناك دليل إلا مجرد اجتهاد أو قول صحابي، ومسألة هل قول الصحابي حجة أم لا مسألة خلافية، والذي يظهر لنا أن قول الصحابي إذا لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يدل أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو له حكم الرفع أنه ليس بحجة في هذه الأحكام، في هذه المسائل الفقهية. فالصحيح ما هناك طعام ولا شيء تقضين، والأولى أن تصومي 2 وخميس متفرقات حتى يسهل عليك قضاؤها، يسر الله لك ذلك والحمد لله. بارك الله فيكم. هذه سائلة من ليبيا تقول: أنا أعمل أخصائية اجتماعية في مدرسة، وقامت وزارة التعليم بإضافة مادة التربية الموسيقية، فهل يجوز لي الاستمرار في العمل وبارك الله فيكم؟ إذا كانت هذه المادة لست ملزمة بها ولا تحضرينها فما في مانع من الاستمرار، أما إذا كنت ملزمة بالحضور والإشراف أو تسمعين هذه الأشياء فلا يجوز البقاء فيها، لأن هذا من حضور المنكر. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا لم تستطيع تغيير هذا المنكر فلا يجوز الحضور. ونسأل الله عز وجل أن يغنيك من فضله وأن يغنيك عن هذا العمل وأن يخلف عليك بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.